الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. قال المؤلف رحمه الله: فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء، ومعنى كونهم فيهم شركاء أي أنهم جعلوهم شركاء لله في تحصيل المرغوب ودفع المرهوب. الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء يعني شركاء لله في تحصيل المرغوب ودفع المرهوب. إذن من اتخذ من دون الله عز وجل شفيعا فقد اتخذ معه شريكا، وهذا ما ذكرناه البارحة إن كنتم تذكرون، من أن من أوجه الفرق بين الشفاعة الدنيوية المعروفة بين الناس، شفاعة مخلوق عند مخلوق، والشفاعة الأخروية التي يشفع فيها الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى. قلنا إن من الفروق أن هذه الشفاعة الدنيوية الشفيع فيها شريك في تحصيل المراد، أليس كذلك؟ توارد صاحب الأمر والمشفوع الذي هو المشفوع عنده والشافع كلاهما، فصار جميعا مؤثرين في ماذا؟ في تحصيل المراد. والله عز وجل وتر لا يشفعه أحد، الله واحد أحد لا شريك له. إذن قلنا إن الفرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه هو الفرق بين الشريك والعبد المأمور، هو الفرق بين الشريك والعبد المأمور. إذن هذه الآية آية عظيمة توضح لك المقام وتقطع العذرة عند أو في حق هؤلاء الذين يتعلقون بغير الله عز وجل ويزعمون أنهم إنما يطلبون التوسط والشفاعة عند الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. كذلك هذه الآية العظيمة من سورة الزمر فيها بيان الحقيقة الجلية في هذا المقام والتفريق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. يقول الله سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم هذه للإضراب بمعنى بل، واستقراء مواضع أم في القرآن يدل على أنها لم ترد إلا في مقام الإنكار. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، شفعاء اتخذوهم لا في الحقيقة وإنما في اعتقادهم وفي زعمهم، كما قال سبحانه في الآية السابقة: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إذن هم ليسوا شفعاء في الحقيقة، إنما هم شفعاء في الدعوة والزعم وفي اعتقاد وقلوب هؤلاء المشركين. قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الشفاعة لله عز وجل، ومن جعله الله عز وجل شفيعا يوم القيامة فأذن له أن يشفع ولا يملك الشفاعة، إنما هو مأذون له في الشفاعة. إذن من يطلب من ميت شفاعة هو يطلب شيئا لا يملكه إلا الله. قال: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا غيرها، فدخل في قوله شيئا الشفاعة، وهذا واضح بدلالة السياق. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ثم بين الحقيقة العظيمة: قل لله الشفاعة جميعا. لو لم يرد في النصوص دليل في هذا الباب قاطع للعذر مبين للحق إلا هذه الآية فإنها والله كافية. قل لله الشفاعة جميعا. إذن من كان يطلبها فليطلبها من الله، ومن كان يرجوها فليرجها من الله، ولا يجوز بحال أن يتعلق القلب في طلبها بغير الله. إذن هذه آية عظيمة، ضعها نصب عينيك يا عبد الله، قل لله الشفاعة جميعا. مهما وسوس شياطين الإنس أو الجن في تعظيم الشافع تعظيما غير مشروع، بحيث يميل القلب إلى التعلق به أو التقرب إليه رجاء الشفاعة، إذا كان قد وقع ذلك فعليك أن تذكر نفسك بهذه الآية العظيمة التي تقطع أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. وقلنا إن الآية فيها بيان واضح من جهتين: الأولى أن الخبر فيها مقدم لله الشفاعة، إذن الخبر لما قدم أفادنا فائدة عظيمة وهي الحصر، كأنه قال الشفاعة له ملكا لا لغيره، ثم زاد الأمر وضوحا فقال جميعا لا يشذ من أنواعها وأصنافها شيء، كلها من أولها إلى آخرها الأمر فيها لله، والملك فيها لله، والإذن فيها لله، كما أن القبول فيها لله. قل لله الشفاعة جميعا. ثم بين ما يجعل القلب حقا يعتقد ويجزم ويوقن بأن الله سبحانه وتعالى له ملك الشفاعة، فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك له ملك السماوات والأرض. لما كان له عموم الملك سبحانه وتعالى اندرج في ضمن ذلك الشفاعة، لما كان هو الرب الخالق المالك السيد سبحانه وتعالى، إذن الشفاعة له لا يشاركه فيها أحد جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هاتان الآيتان فيهما نفي الشفيع من دونه لا نفي الشفيع بإذنه، وبينهما من الفرق كما بين المشرق والمغرب. هاتان الآيتان نفتا ماذا يا عبد الرحمن؟ الشفيع من دونه، وليس الشفيع بإذنه. الشفيع من دونه شريك، والشفيع بإذنه عبد مأمور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هاتان الآيتان فيهما بيان شرط الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول إذن الله سبحانه للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقلنا إن الاستفهام هنا إنكاري يفيد النفي، وهو مشوب بالتحدي أيضا، من يجرؤ على أن يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا أذن الله يشفع الشافع، أما إذا لم يأذن الله عز وجل فلا يمكن أن يقوم أحد بين يديه شفيعا، وذلك لعظمته ولكمال ملكه ولتمام عزته سبحانه وتعالى، بخلاف حال الشفعاء المخلوقين في الدنيا. والشرط الثاني في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه تقطع كل حبال الأمل بالنسبة للكفار والمشركين الذين يشركون مع الله غيره أن يكون لهم حظ من الشفاعة، والله لا يكون. الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده إلا في من رضي له سبحانه وتعالى، إلا من رضي له قولا، إلا من ارتضى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد بين بيانا محكما أن الشفاعة لا تكون إلا في أهل التوحيد، الله لا يرضى إلا التوحيد، إذن الشفاعة لا تكون إلا في الموحدين. إذن هؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل والسبب رغبتهم في الشفاعة فقد اتخذوا السبب الذي يمنعهم منها، قطعوا الطريقة التي يريدون الوصول إليها بأنفسهم، وهذا في غاية الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقلنا إن المقام لا بد فيه من رعاية ثلاثة أصول، ما هي؟ لا شفاعة إلا بإذنه، لا شفاعة إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيضا الثانية فيها دليل على أن الملائكة تشفع، قلنا أصناف الشفعاء يوم القيامة ثلاثة: النبيون والمؤمنون والملائكة. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي المتفق عليه الذي فيه بيان كثير مما يكون يوم القيامة، قال الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله سبحانه وتعالى قوما من النار من أهل التوحيد بغير شفاعة، إنما ذلك بمحض رحمته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه أيضا فيها بيان أن الملائكة من الشفعاء، وفيها أيضا أن شرطي قبول الشفاعة: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه. فقد جمعت هذه الآية هذين الشرطين، جمعت هذين الشرطين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية العظيمة هي التي قال العلماء فيها إنها تقطع جذور الشرك من القلب، ذلكم أن التعلق بغير الله سبحانه في العبادة لا يكون إلا لسبب من أحد أربعة أسباب: إما أن يكون هذا الذي تعلق القلب به يملك شيئا، فلكونه مالكا تعلق القلب به، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يملك أحد ملكا حقيقيا أي شيء ولو كان مثقال ذرة. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا السبب سبب لاغ لا وجود له، أن يكون هناك أحد يملك فيدعى ويعبد لأجل أن له ملكا، هذا شيء غير وارد. طيب، قد يقال ربما يكون السبب الثاني متوفرا، وهو أن لا يكون له استقلال في الملك لكن له شراكة فيه، وهذا أيضا أبطله الله سبحانه وتعالى. قال وما له فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهذه الآلهة جميعا بل ليس لأحد إطلاقا شركة مع الله سبحانه وتعالى في أي شيء. وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك. ثم نفى الله عز وجل السبب الثالث أيضا، وهو أن لا يكون هذا الذي تعلق القلب به مالكا ولا شريكا، إنما هو معين لله عز وجل، فلأجل هذه الإعانة يدعى ويعبد. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا، فقال جل وعلا وما له منهم من ظهير. الظهير هو المعين. إذن هذه الأسباب الثلاثة جميعا باطلة، لا حقيقة لها ولا وجود لها. ما بقي الآن إلا السبب الرابع، وهو أن يتعلق القلب بالشفيع ويتقرب إليه لأجل أن يرضى ويعطف فيشفع. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي يتوهم لا حقيقة له شفيع على هذا الظن الذي تظنون بأن هناك من له إدلال على الله وحظوة عنده ومكانة عنده، بحيث إنه يشفع على الرضا والكره في من أحب وكره بلا إذن ولا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يرد له طلب ولا شفاعة. ظنكم هذا ظن ماذا؟ فاسد. هذا الشفيع لا وجود له. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذا الذي يشفع عبد مربوب مأذون له مأمور بالشفاعة، يقال له اشفع، يؤمر أن يشفع، ولا يملك إلا أن يطيع. إذا كانت هذه حاله فكيف يتعلق القلب به؟ الواجب أن يتعلق القلب بمن بيده الأمر، أليس كذلك؟ وهو الله عز وجل، هو الذي يملك هذه الشفاعة ابتداء وانتهاء، هو الذي يأذن، هو الذي يأمر، هو الذي يقبل. إذن لا يجوز أن يتعلق القلب بهذا الشافع البتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال هذه الآية على نسق الآية السابقة أيضا، تبين أن كل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستحق العبادة. وبين المؤلف رحمه الله معناها فقال قال رحمه الله قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هؤلاء الذين تدعونهم ما حالهم؟ أنتم تدعون غير الله من أنبياء أو ملائكة أو أولياء صالحين، تدعونهم من دون الله، أتدرون حالهم وكيف هم يفعلون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ليس لهم من الأمر شيء. وكل عاقل يدرك أن العابد لا يعبد إلا من يعتقد أن النفع بيده وأن دفع الضر منه، وإلا لماذا يعبده؟ أليس كذلك؟ هؤلاء الذين تدعونهم ليس لهم أي تدبير ولا تصرف، ولا يملكون كشف الضر عنكم، ولا على الأقل أن يحولونه من محل إلى محل، ليس لهم من هذا التدبير شيء. حتى إن النبي حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء وهو سيد الأولياء وهو أحب الخلق إلى الله وهو أرفعهم درجة عنده، ومع ذلك يقول له ليس لك من الأمر شيء شيء. هذه الكلمة نكرة في سياق ماذا؟ النفي. والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هو لا يملك شيئا، فكيف بمن دونه؟ فالمعول إذن والذي يجب أن يكون له منتهى أن يكون عنده وإليه منتهى الرغبة والقصد والطلب إنما هو الذي يملك كل شيء والذي يدبر كل شيء والذي يقدر على كل شيء، وهو الله وحده ليس له في هذا شريك. ثم قال هؤلاء الذين تدعونهم، حقيقة الأمر أنهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب. إذن أنتم تعبدون عابدين لله، يا لله العجب، تعبدون عابدين وتذرون المعبود رب العالمين أحسن الخالقين، ما لكم كيف تحكمون؟ أنتم تعبدون عزيرا والمسيح والملائكة وهم أنفسهم إنما يعبدون الله عز وجل، فلما لا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ اعبدوا المعبود لا العابد، هذا الذي يقتضيه العقل الصريح، أليس كذلك يا جماعة؟ إذن حال المشركين والله حال بائسة، حال فيها قدر كبير من الضلال والجهل والحماقة، والحمد لله الذي عافانا مما وقعوا فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. نعم، من تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق، هذا شيء يجب أن يعلم، هذا من أهم العلم، أن تعلم أن لله حقا وأن تعلم ما هو هذا الحق. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يعيشون في هذه الحياة كالبهائم، وأستغفر الله، بل البهائم والله خير منهم، هؤلاء أسوأ حالا من البهائم، يعيشون بلا هدف، لا يعرفون لربهم وخالقهم سبحانه وتعالى حقا. إذن كون الإنسان يعيش في هذه الحياة يقتضي منه أن يعرف حق الذي خلقه فيها عليه، فالله له حق على عباده، وحقه أن يعبد وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين لما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ بين عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حق الله على العباد، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق واجب ملزم على كل مخلوق خلقه الله عز وجل، أن يكون عابدا لله عز وجل. واستحقاق هذا الحق يرجع إلى ثلاثة أوجه: أولا من جهة أن الله سبحانه هو السيد الرب الخالق، فاستحق على المخلوق العبد حقا. وجميع العقلاء متفقون على أن للسيد على عبده حقا بموجب كونه مالكا له، أليس كذلك؟ الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى استحق هذا الحق لكونه المنعم على عباده، فاستحق الشكر على إنعامه، والله عز وجل يشكر بعبادته. والعقلاء جميعا متفقون على أن شكر المنعم واجب. الوجه الثالث، استحق الله سبحانه هذا الحق على عباده لما له من الصفات الكاملة والنعوت الجليلة والصفات العلى والأسماء الحسنى. فالله عز وجل لذاته يستحق أن يحب وأن يرجى وأن يخاف وأن يعظم وأن يخضع له، لما له من هذه الصفات العظيمة والنعوت الجليلة. إذن الله عز وجل استحق هذا الحق من هذه الوجوه الثلاثة. هذا الحق يجب أن يعلم، ويجب أن لا يخلط في أدائه بينه وبين غيره. وأكبر مشكلة عند كثير من المنتسبين للإسلام هذا الأمر، أنهم يخلطون بين حق الله وحق غيره. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا برهان. كثير يخلطون بين حق الله ومثلا حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إشكال كبير، أليس كذلك؟ هذا حق الله عز وجل قد اختص به، يجب أن يؤدى ويجب أن يتقرب به إليه وحده. ولنبيه صلى الله عليه وسلم حق كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، هو له عليه الصلاة والسلام، لا يشرك فيه معه أحد من المخلوقين. هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الله بالعبادة وتوحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. يقول المؤلف رحمه الله: كالعبادة والتوكل والخوف والخشية إلى آخره. عطف التوكل والخوف والخشية على العبادة من باب عطف الخاص بعد العام، فكلمة العبادة تشمل هذا المذكور بعدها وغير ذلك أيضا، لكنه من باب التنبيه على جمل من هذا الباب على سبيل التمثيل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها معبودا في القيام بهذا الحق الذي اختص به، تجعل هذا الحق له ولغيره، هذا هو الشرك، والشرك نقيض التوحيد، أمران لا يمكن أن يجتمعا. إما أن يكون الإنسان عابدا لله موحدا، وإما أن يكون مشركا، أمران متقابلان لا يلتقيان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك أعظم الذنوب وعقوبته أشد العقوبات، يتميز الشرك بهاتين الميزتين، أنه أعظم الذنوب على الإطلاق، والثاني أن عقوبته أشد العقوبات على الإطلاق، نسأل الله العافية. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، بين الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف، بين هذا عن نوح وهود وصالح وشعيب، وكل الأنبياء والمرسلين قالوا هذه الكلمة إما بلفظها وإما بمعناها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أعظم ما في دعوات الأنبياء والمرسلين، وأعظم ما أنزل في كتب رب العالمين، الدعوة إلى هذا الأمر، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم، مثل المؤلف رحمه الله بعبادة التوكل لجلالتها وعظم شأنها. ولا يخفاك يا طالب العلم أن التوكل من أوسع المقامات الإيمانية من حيث القائمون به، من أوسع المقامات الإيمانية من حيث القائمون به، فإن التوكل على الله عز وجل يكون من المؤمن ويكون من الكافر ويكون من الإنسان ويكون من الحيوان ويكون من الطير، كل المخلوقات يتأتى منهم أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وهو من أوسع مقامات الإيمان أيضا من جهة أن تحقيقه يستلزم تحقيق الإيمان بصفات كثيرة لله سبحانه وتعالى من القدرة والقوة والملك والمشيئة والرحمة والرأفة وما إلى هذه الصفات. ثم هو أيضا من أعظم المقامات الإيمانية التي يجتمع فيها تحقيق التوحيدين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، فإنه لا يتأتى هذا التوكل، التوكل عبادة، فيرجع إلى توحيد ماذا؟ القصد والطلب، ولكنه لا يمكن أن يكون إلا إذا تأسس على قاعدة صلبة راسية من توحيد المعرفة والإثبات. لا يمكن أن يتوكل على الله إلا من اعتقد حقا وصدقا أن الله رب كل شيء، وأنه المدبر لكل شيء، وأنه المتصف بالصفات العظيمة. ولذا متى ما نقص هذا التوحيد نقص التوكل ولا بد. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أن مقام التوكل لا يتأتى من ثلاثة. ماذا يقول؟ مقام التوكل لا يتأتى من ثلاثة: فيلسوف وقدري وجهمي. أما الفيلسوف فأنا يتأتى توكل منه وهو يعتقد أن الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا علما إجماليا، لا يعلم شيئا من التفاصيل، ولا يتصف بصفة البتة، كيف يتوكل على الله؟ الثاني قدري، إن كان من الغلاة فهذا عنده الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كيف يتأتى منه توكل على أي شيء ولأي شيء يعتمد عليه. وإن كان من مقتصدة القدرية فكيف يتأتى التوكل ممن يعتقد أن الله عز وجل يكون في ملكه ما لا يشاء، وإن كان جهميا معطلا لصفات الله سبحانه وتعالى فكيف يتأتى التوكل منه؟ إذن كلما حقق الإنسان توحيد المعرفة والإثبات تحقق منه مقامه التوكل. التوكل حقيقة مركبة من شيئين، من عمل قلبي وعمل بدني، والأول منهما ركن التوكل الأعظم. الأول منهما ركن التوكل الأعظم، ما هو؟ العمل القلبي. هذا العمل القلبي متكون من أمرين، انتبه يا رجل، متكون من ماذا؟ من أمرين، من اعتماد وتفويض، ومن ثقة وحسن ظن. من ماذا يا براء؟ اعتماد وتفويض، ثقة وحسن ظن. من كان يعتمد ويفوض أموره ويلقي مقاليده إلى من يتوجس منه ويخاف منه أن يناله شيء على حين غرة، لم يكن متوكلا. ومن أحسن الظن بأحد لكنه ماذا؟ ما اعتمد عليه ولا فوض إليه، لا يكون متوكلا. متى يكون متوكلا؟ إذا جمع بين هذين الأمرين. وأقرب لك المقام، أرأيت يا رعاك الله لو أن صبيا طفلا صغيرا كان مع أبيه في أرض مخافة، أعداء وسباع وهوام وغير ذلك، تجد أن هذا الطفل ماذا؟ متشبث بأبيه، جمع في نفسه بين كونه واثقا في أبيه ومحسنا الظن به بحيث إنه سوف يسعى في خلاصه ولن يأتيه منه ما يضره، أليس كذلك؟ لن يدخر وسعا في ماذا؟ في الدفاع عنه. وأمر ثاني وهو كونه ماذا؟ يعتمد عليه ويلقي مقاليد شأنه إليه، ولذلك مهما قال له فإنه ماذا؟ يسمع ويطيع. التوكل على الله عز وجل عند المؤمن ينبغي أن يكون أعظم من هذا بكثير، أن يجمع الإنسان بين ماذا؟ بين اعتماد وتفويض وبين ثقة وحسن ظن. متى ما نقص شيء من ذلك نقص التوكل ولا بد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بذل الأسباب المشروعة. هذا حظ ماذا؟ حظ البدن. قلنا هناك عمل في البدن وهناك شيء يقوم بالقلب. ما يقوم بالبدن ماذا؟ بذل السبب. لا بد من بذل السبب. أرأيت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ماذا؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو. إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من بذل للسبب. ولذا إذا فهمت هذا لا بد أن تفهم أنه لا بد من رعاية شيء مهم في السبب، وهو اجتماع اتصال وانفصال. ماذا؟ اجتماع اتصال وانفصال. اتصال لهذا السبب بالبدن وانفصال من القلب. وانفصال من ماذا؟ من القلب. هذا السبب يباشر بالبدن ولا يباشر بالقلب، وهذا مقام الناس فيه ثلاثة أضرب. منهم من كان عنده اتصال بلا انفصال، ومنهم من كان عنده انفصال بلا اتصال، ومنهم من جمع الأمرين. من الناس من راعى في هذا السبب اتصالا فقط، اتصالا بالبدن واتصالا بالقلب، فالقلب يركن ويعتمد على ماذا؟ على السبب. وهناك أناس لم يراعوا إلا الانفصال، فلا يتعلق السبب بقلوبهم ولا يتعلق أيضا بأبدانهم، هؤلاء متواكلون لا متوكلون. والحق الجمع بين ماذا؟ بين الأمرين، بذل للسبب وعدم التفات في القلب إليه، إنما يعتمد على المسبب لا عليه. ولذا نقل ابن القيم رحمه الله في المجلد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الرابع تعريفا حسنا للتوكل عن بعض أهل العلم، وهو ترك الاعتماد على الأسباب بعد فعل الأسباب. ترك الاعتماد على الأسباب بعد فعل الأسباب. ونقل ابن القيم رحمه الله في المدارج عن بعضهم أنه عرف التوكل بأنه اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. اضطراب بلا سكون يعني بالبدن حركة واجتهاد ونشاط في ماذا؟ في فعل السبب. وسكون بلا اضطراب وهو بالقلب، سكون القلب وعدم اضطرابه وعدم تشتته، إنما هو مطمئن ومسلم وواثق ومفوض للأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حقيقة التوكل، وهو الهدى بين ضلالتين فيه، بين من قصروا في فعل الأسباب وبين من غالوا في الأسباب حتى ربما وقعوا في شيء من الشرك. قال الله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هذه الآية دليل على التوكل، مع أن التوكل ما ذكر فيها، فما وجه ذلك؟ وقالوا حسبنا الله، وإذا كان ذلك كذلك، لما كان الله عز وجل حسبهم يعني الله كافيهم، إذن من الذي يتوكل عليه؟ الله عز وجل. لما كان هو الكافي كان هو المتوكل عليه. ولذا تأمل مثلا في قوله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والتوكل في الآية الأخرى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله، إذا كان حسبه هو الله إذن التوكل بالضرورة ينبغي أن يكون عليه. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لاحظ في هذه الآية أيضا أنه اجتمع فيها ثلاثة أشياء، اثنان منها كان حقا خالصا لله عز وجل، وواحد كان لله وكان لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكل بما يليق به. تلاحظ معي هذه الآية جاء فيها إيتاء، وجاء فيها حسب، وجاء فيها رغبة، كم؟ ثلاثة. أما الإيتاء فإنه يكون من الله عز وجل، الله عز وجل يؤتي ما يرجع إلى شرعه وما يرجع إلى قدره، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم يؤتي، وإيتاؤه قد يكون إيتاء دنيويا وقد يكون إيتاء دينيا، يؤتي إيتاء دينيا وهو شرعه، شرع الله عز وجل الذي أمر هو عليه الصلاة والسلام بتبليغه، بيان الحلال والحرام، هذا العلم الذي أتاه الله عز وجل إياه فبثه في هذه الأمة، هذا منه إيتاء ديني. وهناك إيتاء دنيوي، كونه يؤتي من يستحق المال، الصدقة، الغنائم وما إلى ذلك. إذن الإيتاء يتأتى من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق به، ولله ما يليق به. فهذه الآية تصلح شاهدا لقاعدة القدر المشترك والقدر المميز. أما الحسب وهو الكفاية والنصرة فهذا ليس إلا لله. تأمل معي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا إيش، هل قال الله وقالوا حسبنا الله ورسوله؟ ها؟ لا والله ما قال الله ذلك، مع أنه قبل قليل بين لنا أن الإيتاء منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء المقام إلى الحسب فقد تعلق بمن؟ بالله وحده، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ثم قال إنا إلى الله راغبون. تقديم الجار والمجرور ماذا يفيد؟ يفيد الحصر والقصر، الرغبة إلى الله لا إلى غيره، الرغبة قريبة في المعنى من الرجاء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهذا لله وحده لا شريك له. إذن هذه الآية تعلمنا التوحيد، تعلمنا التفريق بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا بد من التفريق بين الحقين. وبين المؤلف رحمه الله ذلك على وجه التفصيل حيث يقول نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل فقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان سياق الآية يعني يبدو والله أعلم أنه الإيتاء الدنيوي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، الذي يبدو والله أعلم أنه متعلق بما أتاهم من الغنائم والصدقات وما إلى ذلك، لكنهم ما رضوا ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده. نعم. الحسب هو الكافي، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، هو وحده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبه كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو إياه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك والضحاك سيف مهند، وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. حسنت. هذه الآية بينها المؤلف رحمه الله بمزيد بيان، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هل نفهم الآية على أن المراد منها حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، أو نفهمها حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين؟ يعني حسبك الله والمؤمنون هم أيضا ماذا؟ حسب لك، كافون لك. أي التفسيرين هو الصحيح؟ الأول دون شك، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وقال بالثاني بعضهم لكنهم ما أصابوا. الصواب أن قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين، أن الواو هذه إما أن تكون عاطفة، وقوله من اتبعك في محل جر على الكاف التي هي مجرورة، صح ولا لا؟ وبالتالي الله حسبك وحسب من اتبعك، الله حسبك وحسب من اتبعك. ويمكن أن توجه أيضا هذه الآية بأن الواو واو المعية، وبالتالي من اتبعك منصوبة، هذه الكلمة منصوبة على أنها مفعول معه. والمؤلف رحمه الله، عفوا، تلميذ المؤلف رحمه الله ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن هذا الوجه أصح هذين التقديرين. ويمكن أن تعرب هذه الكلمة بإعراب ثالث، وهو أنها في محل رفع على الابتداء، حسبك الله ومن اتبعك حسبهم الله، ومن اتبعك أي حسبهم الله أيضا، فالخبر هنا محذوف للعلم به، حسبك الله ومن اتبعك حسبهم الله أيضا. هذه ثلاثة أوجه ممكن أن يعرب بها قوله ومن اتبعك. أما القول بأن قوله ومن اتبعك، أن هذه الكلمة في محل رفع على أنها معطوفة على اسم الجلالة الله حسبك والمؤمنون أتباعك حسبك أيضا، هذه الكلمة لا شك أنها غلط، وهذا التفسير قال به من قال به وهو لم يستحضر لوازمه. والمؤلف رحمه الله في المجلد السابع من المنهاج، منهاج السنة، قال عن هذا التفسير: إنه غلط كبير مستلزم للكفر. هذا ليس خطأ هينا، لكن يعتذر لمن قال به بأنه ما استحضر لوازمه. الحق الذي لا شك فيه أن الحسب لله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يتخذ أحد حسبا إلا الله، لا يجوز أن يتخذ مخلوق حسبا. ويدل على هذا أمور، منها الآية التي معنا قبل قليل، انظر كيف جاء ذكر الحسب في مقام التوحيد، مع أن ذكر القدر المشترك في الإيتاء جاء قبله وبعده، أليس كذلك؟ تأمل في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فكونه سبحانه وتعالى يجعل الحسب له وحده، مع أن الإيتاء ذكر أنه له ولرسوله من قبل ومن بعد، يدل على أن الحسب لمن؟ لله وحده لا شريك له. ويدل على هذا قول الله عز وجل أيضا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لما رجع من أحد إلى المدينة فبلغه أن المشركين يريدون أن يعودوا كرة ثانية ليستأصلوا شأفة المسلمين. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واتجهوا إلى جهة حمراء الأسد فأوقع الله الرعب في قلوب المشركين فرجعوا. المقصود أن هذه الكلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما قال أحد منهم وعلى رأسهم هذان الخليلان العظيمان عليهم الصلاة والسلام، ما أحد منهم قال حسبنا الله والمؤمنون، ولا قال مسلم قط حسبي الله ورسوله، حسبي الله والمؤمنون، ما قال هذا مسلم قط. كل المسلمين يقولون ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وقل مثل هذا في الوجه الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك، هل قال الله ورسول الله والمؤمنون أو الله ومن اتبعك؟ لا، فإن حسبك الله. ثم قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم، الله أيده بنصر من عنده وأيده بتسخير المؤمنين لنصرته، فالتأييد كان منه سبحانه وتعالى بالمؤمنين، لكن لما كان الكلام في الحسب تعلق بمن؟ بالله وحده لا شريك له. ويكفي من هذا الوجه الرابع، وهو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ ماذا يجيب كل مؤمن؟ بلى والله، الله كاف عبده، والحسب هو الكافي، فالله يكفي حسبا، الله كاف عبده، لا يحتاج إلى أن يشارك سبحانه وتعالى في الحسب والكفاية والنصرة، حاشا وكلا. فهذا ما عليه التوحيد وأهله، أما الشرك وأهله فالله المستعان. الحسب عندهم ربما لم يجعل مع الله فيه شريك، بل ربما أخلص لغير الله. كم تجد من هؤلاء المفتونين بالقبور المتعلقين بأصحابها من يقول داعيا يا سيدي فلان أنت حسبي، أنا في حسبك، والله كثير في كتبهم موجود. قرأت في أحد كتب الخرافة أن أحد الكبراء من الأمراء قبض عليه أمير آخر فحبسه في بلاد الشام في فلسطين تعيينا، وكان سجنه في سجن مقابل لمسجد الخليل، المكان الذي يعني يشتهر عند الناس أن قبر الخليل عليه الصلاة والسلام فيه. وشيخ الإسلام ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن الجمهور على أن هذا قبره، جمهور العلماء على أن هذا قبره، والله أعلم. المقصود أن الشباك السجن كان يفتح على هذا القبر، فلما ظن الهلاك توجه بالدعاء إلى هذا الخليل، قال يا خليل الله أنا في حسبك، يا خليل الله أنا في حسبك. يقول صاحب هذا الكتاب يقول إنه رأى في المنام أن الخليل يقول له ستعود أو سيعود لك ملكك وإمارتك كما كانت، وأكمل القصة في هذا السبيل، يعني أنه عاد إلى ما كان عليه. وكل ذلك والله خرافة، كل ذلك وثنية، ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن تزول من القلوب هذه أوساخ وأدران في القلوب، يجب أن تنظف منها، هذا الذي لأجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون القلوب نظيفة سليمة، ولا يسلم عند الله إلا ذو القلب السليم الذي عمر بمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وحده لا شريك له. هذا الذي ينجو عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القلوب السليمة. وللكلام تتمة إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.